الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل حلاق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في مجالس الذكر. ومجالس الذكر هي مجالس مباركة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، ويذكر الله تبارك وتعالى أهلها في من عنده. قد جاء في القرآن الأمر بصبر النفس على مثل هذه المجالس والعناية بها، وذلك لكثرة عوائد هذه المجالس على العبد في إيمانه وطمانينة نفسه وإقبال قلبه على ربه سبحانه وتعالى ورفعة درجاته وعظيم ثوابه عند الله عز وجل. فقد جاء نصوص في الحث على ملازمة المجالس، مجالس الذكر والعناية بها، وألا يفارقها المرء لغير عذر، بل يحرص، لأن نفسه محتاجة إلى هذه المجالس، فهو مأمور بأن يصبر نفسه عليها وألا يحرم نفسه خير تلك المجالس وبركاتها. ويدخل في هذا مجالس العلم التي يعرف فيها بالله وأسمائه وصفاته وشرعه ودينه سبحانه وتعالى، تتلى فيها آيات الله عز وجل، تبين فيها معانيها، وتتلى فيها وتقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين معانيها وهداياتها. فهذه مجالس خير وبركة، ينبغي على المؤمن ألا يحرم نفسه منها، بل يصبر نفسه عليها. ولهذا بدأ بهذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قد جمعت هذه الآية صفات من يحرص على ملازمتهم وصفات من ينبغي أن يحذر من ملازمتهم. فالذي يحرص على ملازمته ومصاحبته ومجالسته هو المقبل على الله، المقبل على الله سبحانه وتعالى، المعتني بالعبادة، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الذين جمعوا بين حسن العمل وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد هذه المساجد التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فكم فيها من خير عظيم للعباد في تلاقيهم واجتماعهم وتآلفهم وتقوية أواصر الأخوة الدينية بينهم ورابطة الإيمان، كم فيها من الخير العظيم الذي يتحقق للعباد. وذكر في الآية صفات من ينبغي على المرء ويجب عليه أن يحذر من مصاحبتهم، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فذكر لهؤلاء ثلاث صفات، ذكر لهم ثلاث صفات: الغفلة فقلبه منكب على الملاهي ومنشغل بها منصرف عن ذكر الله عز وجل، غافل، ولا تكن من الغافلين. والصفة الثانية أن متبع هواه وليس متبعا لهدى الله، وإنما يتبع نفسه فيما تهواه ولا يبالي في ذلك ولو كان مخالفا لشرع الله أو محرما أو إثما. والصفة الثالثة ضياع أمره وكان أمره فرطا، أي حياته ضائعة. الحاصل أن الآية في جملة ما دلت عليه أهمية مجالس الخير وأهمية مجالسة أهل الخير وأهل الصلاح، وأن هذا من أسباب زيادة الإيمان وموجبات الصلاح، ويترتب عليها أيضا تحصيل الأجور وغفران الذنوب. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما سيأتي في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من جالسهم غفر له معهم ولو لم يكن مثلهم أو في درجتهم. وهذا من بركة هذه المجالس المشار إليها في الآيات والأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل، وقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا في شرف هذين الوقتين، غداة الصباح الباكر من الفجر وما بعده، والعشي ما قبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذان الوقتان وقتان شريفان عظيمان من أعظم أوقات الذكر والدعاء. ولهذا جاء أذكار كثيرة في السنة وأدعية تقال في هذين الوقتين، أذكار طرفي النهار، أذكار طرفي النهار: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا فيه أن من أمارات الخير وعلاماته عناية المرء بهذين الوقتين،

يقولون يتعوذون من النار، قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا ربي. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل مجالس الذكر وعظيم بركتها وخيرها. قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يطوفون في الطرق. في الرواية الثانية عند مسلم ملائكة فضلا، يراد بفضلا أي ملائكة الزائدون على الحفظة الذين هم ملازمون للعباد. هؤلاء موجودون، لكن هناك ملائكة آخرون فضلا أي زائدون على الحفظة، يجوبون الطرقات ويسيرون فيها يبحثون عن مجالس الذكر. وأفاد هذا الحديث محبة الملائكة لمجالس الذكر ومحبة الملائكة لأهل هذه المجالس، ولهذا سيأتي معنا أنهم يحفونهم بأجنحتهم ويحيطون بهم، وسيأتي المعنى هذا في أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتتنزل عليهم الملائكة وتتنزل عليهم الملائكة. ولئن كان أهل الإيمان في مجالس ذكرهم لله سبحانه وتعالى لا يرون الملائكة بأعينهم إلا أنهم من ذلك على يقين، لأن الذي يخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والإيمان بالملائكة من جملة الإيمان بالغيب. ومن الإيمان بالملائكة أن نؤمن بصفاتهم وأعمالهم التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا المؤمن يصدق بذلك كأنه يراهم، هذا جزء من إيمانه بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يخبر عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة تأتي وتجتمع وتحف المكان بأجنحتها، وأهل الإيمان لا يرون ذلك، لكنهم من ذلك على يقين لخبر الصادق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يستفاد من الحديث أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين. مجالس الذكر مجالس الملائكة، الملائكة تبحث عن مجالس الذكر، وإذا وجدوا مجلس ذكر ماذا يقولون؟ هلموا إلى حاجتكم، تعالوا هذا الذي تبحثون عنه وجدناه، هلموا إلى حاجتكم. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين. كما أن الملائكة تتنزل على مجالس الذكر، تتنزل عليهم الملائكة، فإن الشياطين تتنزل أيضا على مجالس الغافلين عن ذكر الله. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ الشياطين أيضا تتنزل على المجالس التي هي غفلة، فتزداد غفلة أهلها بتنزل الشياطين على مجالسهم، ويزداد ضياعهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. قال يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يبحثون عن أهل الذكر لمحبتهم لهذه المجالس. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا، هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيسألهم ربهم، أي يسأل سبحانه وتعالى الملائكة وهو أعلم بهم، ما يقول عبادي؟ ما يقول عبادي؟ قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. التمجيد السعة في الثناء، تمجيد السعة في الثناء، والحمد الثناء. فإذا أثنى هذا حمد، وإذا زاد صار في الثناء سعة، يسمى تمجيدا. يدل لهذا حديث أبي هريرة الذي حديث أبي هريرة القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم توسع الآن العبد في الثناء، قال الله مجدني عبدي، قال الله مجدني عبدي. فالحمد ثناء والتمجيد سعة في الثناء، والمجد في اللغة معناها السعة. العرب تقول أمجد الناقة علفا، أي وسع لها في العلف وأكثر لها في العلف. فالمجد في اللغة السعة. يمجدونك، وفي اللفظ الثاني، في اللفظ الثاني الحديث ذكر بدل التمجيد التهليل، وهذا فيه فضل الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. هل المراد بالحديث أن يجتمع الناس في المسجد وبصوت واحد يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون؟ لو فعلوا ذلك لكان عملهم بدعة، الصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك، مثل ما جاء في سنن الدارمي بسند ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر له جماعة في مسجد ذكر له جماعة في مسجد جلوس وأمام كل واحد منهم حصى ورجل عليهم قائم يقول سبحوا 100 فيبدأون بالتسبيح وينقلون مع كل تسبيحة الحصاة من مكان إلى آخر ثم يقول هللوا 100 فيفعلون ثم كبروا 100 فيفعلون ثم احمدوا 100 فيفعلون كلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. فجاءهم بن مسعود رضي الله عنه وقال أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما واحدة من اثنتين إما أنكم كما في الرواية الثانية افتتحتم باب ضلالة باب ضلالة مع أن القوم ماذا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله لكن الطريقة محدثة أو فقتم أصحاب محمد علما ما المراد بفقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما هذا يدل أن الصحابة ما فعلوا ذلك ما فعلوا ذلك ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وأول الأمة صلحوا بالاتباع فليس المراد يسبحونك يكبرونك يحمدونك ليس المراد الذكر الجماعي الذكر الجماعي لكنهم اجتمعوا على حث بعضهم بعضا وترغيب بعضهم بعضا على تسبيح الله وتحميده وحسن الإقبال عليه والثناء والدعاء الاستعاذة قال يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا وأكثر لك تسبيحا استحضر هنا أن تعبد الله كأنك تراه وهذا يفيدك في جانب مهم في العبادة أن قوة المعرفة بالله قوة المعرفة بالله لها أثر عظيم في قوة التعبد له هذا واضح الحديث في دلالته على ذلك ولهذا قالوا من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد قوة المعرفة بالله صلاح للعبد لأن القلب يزكو بالمعرفة معرفة الله وإذا زكى القلب بالمعرفة لله سبحانه وتعالى استقامت الجوارح كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال فيقول أي الله سبحانه للملائكة فماذا يسألون قال يقول يسألونك الجنة يسألونك الجنة قال يقول هل رأوها قال يقول لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقول لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة ومن فوائد هذا أهمية معرفة تفاصيل نعيم الجنة من خلال الكتاب والسنة أهمية معرفة تفاصيل نعيم الجنة من خلال الكتاب والسنة وأن هذه المعرفة تزيد العبد ماذا؟ رغبة وطمع في الجنة ونعيمها وحسن التزود لها. ولهذا أفرد كثير من أهل العلم مؤلفات في إما مفردة أو في ضمن مؤلفات صفات الجنة في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والعبد بحاجة لذلك. ولهذا تقرأ في القرآن كثيرا تأتي صفات للجنة ونعيمها، لأن هذا مما يحرك القلوب، مما يحرك القلوب، يحركها رجاء، يحركها رجاء. ثم ذكر التعوذ، قال مما يتعوذون، قال يتعوذون من النار، قال فيقول وهل رأوها، هل رأوا النار؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، وأشد لها مخافة. هذا أيضا فيه كما سبق أهمية معرفة صفات النار وعذاب النار في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يحرك جانب الخوف، جانب الخوف. أنت لو تتأمل الحديث وتتأمل الحديث في المواطن الثلاثة، هل رأوني؟ أي هل رأوا الله؟ هل رأوها أي الجنة؟ هل رأوها أي النار؟ ثلاث. هذه الثلاث تضمنت محركات القلوب، لأن محركات القلوب ثلاثة، محركات القلوب ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. هذه محركات القلوب، المحبة والرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون، يا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الثلاث محركات القلوب اجتمعت في الحديث، اجتمعت في الحديث، واجتمعت في سورة الفاتحة، اجتمعت في سورة الفاتحة. إذا قرأ الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم ماذا فيها؟ يرجون رحمته، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، هذا خوف، هذا خوف. فاجتمع فيها محركات القلوب. ولو أن المرء كل مرة يقرأ الفاتحة يستحضر هذا المعنى تحرك قلبه محبة ورجاء وخوفا. ثم يأتي بعد المحركات إياك نعبد، إياك نعبد أي نعبدك يا الله بالحب في قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، والخوف في قوله مالك يوم الدين. وهذه الثلاث هي أركان للتعبد، كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لا بد أن تقام على هذه الأركان: تعبد الله حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. الحب لله سبحانه وتعالى يحصل بحسن المعرفة لله، معرفة أسمائه وصفاته في ضوء الكتاب والسنة. والرجاء يحصل بمعرفة النعيم، النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. والخوف يحصل بمعرفة العذاب. ولهذا النصوص ترغيب وترهيب، رجاء وخوف قائمة على ذلك. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم يشهد الملائكة سبحانه وتعالى على أنه غفر لهم، أشهدكم أني غفرت لهم. وهذا فيه أن مجالس الذكر مجالس غفران للذنوب، يقوم أهلها منها وغفرت لهم ذنوبهم. أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، ما هو ما ليس من أهل هذه المجالس. إذا ما جاء بي، قال إنما جاء لي حاجة، إنما جاء لي حاجة. حاجة مثل إيش؟ يعني مثلا محتاج شيء من هو في أهل هذه المجالس ومر عليه يسأل عنها قال اجلس معنا قليل حتى ينتهي المجلس وجلس يشمله وهذا بركة مجالس الذكر وبركة مجالسة أهل الذكر وأهل الخير. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم أي يسعد، نفي الشقاء إثبات للسعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي أنزلناه لتسعد، أنزلنا إليك القرآن لتسعد، فنفي الشقاء في ثبوت السعادة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفي الشقاء في إثبات السعادة. وهذا أيضا استفاد منه أن مجالس الذكر مجالس الخير مجالس السعادة مجالس السعادة. قال وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا، سيارة يسيرون في الطرق لهم هدف في هذا السير وهو البحث عن مجالس الذكر، فضلا أي زائدون عن الحفظة والكتبة كتبة الأعمال زائدون على هؤلاء غيرهم. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء هذا حب عظيم من الملائكة لمجالس الذكر. ومثل ما قدمت ولئن كان أهل الإيمان لا يرون هؤلاء لكنهم يصدقون، هذا جزء من الإيمان بالغيب. قال فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم. عرجوا إلى السماء، العروج إلى أعلى، وهذا فيه علو الله على خلقه، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. أأمنتم من في السماء، تعرج الملائكة والروح إليه، إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب. هذا كله من الدلائل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، الداعي يرفع يديه إلى الله، يرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى الذي في العلو جل في علا. قال فيسألهم عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك. هذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ويسألونك، قال وماذا يسألوني؟ قال يسألونك جنتك، قال وهل رأوا جنتي؟ قال قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك، قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأى لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك، يطلبون منك المغفرة. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء صاحب ذنوب إنما مر فجلس معهم، كان مار ورآهم فجلس، ليس هو من أهل هذه المجالس. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله الكريم أن يغفر لنا أجمعين. نعم. قال الشارح رحمه الله الذكر يتناول الصلاة وقراءة القرآن والدعاء وتلاوة الحديث ودراسة العلم الديني. قوله فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، قيل من حكم السؤال إقرار الملائكة